لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يضر هو فعلا ليس بكلام إذا لم يفهم الذي يريد أن يغير معه المكان ما يعني ما يجوز لا يقوم إن يجوز مكانه ويجاهل نفسه جاهل نفسه بالبعد عن النوم صلى الله عليه وسلم بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة